ومن قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، والإعراب ما يتغير بالنسبة للآية. أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، جواب قسم هذا قيد، مثبتا القيد الثاني، مستقبلا القيد الثالث، فهي ثلاثة قيود. هنا القيد الرابع وهو ألا يفصل بين الفعل وبين لام القسم بفاصل. فلو قلت والله لسوف أنصر المظلوم يجب التوكيد هنا، قالوا يمتنع التوكيد بسبب أن المضارع فصل عن الفعلي بفاصل، والنحويون لهم تعليل يقولون لأن فصل الفعل عن اللام بفاصل دليل على عدم العناية بالفعل، وهذا ينافي التوكيد لأن التوكيد يدل على العناية بالفعل، إذا حصل فاصل فهذا يدل على عدم العناية بالفعل فلا يؤكد. لكن على أي حال والحجة في هذا السماع عن العرب، وأن العرب لم تؤكد فعلا فصل من لام القسم بفاصل. قال في بيان بعض القيود الماضية فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحو والله لا تفعل كذا، لا هنا نافية، لا هنا نافية وليست ناهية بدليل أنها لم تلزم المضارع، فهذا وقع الفعل وقع جوابا لقسم ولكن لم تتصل به لام القسم بل دخلت عليه لا النافية. وكذا إن كان حالا، نحو والله لا يقوم زيد الآن، الفعل يقوم وقع جوابا لقسم ولم يفصل من اللام بفاصل ومثبت، توفر في ثلاثة شروط، لكن اختل الشرط الرابع وهو أنه غير مستقبل. ونحن قد أسلفنا أن نون التوكيد تخلص المضارع للاستقبال، إذا وجدت كلمة الآن هل يمكن تخليصه للاستقبال؟ ما يمكن تخليصه للاستقبال، فلهذا قالوا يمتنع التوكيد. ثم ذكر حالة يقل فيها التوكيد، لابن عقيل رحمه الله ما ذكر الأحوال المتقدمة، إنما نص على حالة القلة، فقال وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعدما الزائدة التي لا تصحب إن، التي لا تصحب إن، فهذا كما قلنا قليل، نحو قول العرب بعين ما أرينك ها هنا، بعين ما أرينك ها هنا، هذا مثل من أمثال العرب، معناه اعمل كأني أشاهدك وأنظر إليك، وأنظر إليك. وهذا المثل يضرب للحث على التواني وعدم الكسل، بعين ما أرينك ها هنا، يعني كأنه قال اعمل كأني أنظر إليك وأشاهدك، لا تتوانى ولا تكسل في عملك، هذا معنى هذا المثل. والمقصود منه أن الفعل أرى أكد بالنون وقد دخلت على المضارع ما الزائدة التي لم تتصل بإن الشرطية كما مر، فهذا قليل. ومن القليل أيضا الواقع بعد لم، كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، شيخا على كرسيه معمما، هذا يشبه لبنا عليه رغوة كثيرة، فيصف هذه الرغوة على اللبن بأنها كشيخ على رأسه عمامة، ومعلوم أن العمامة تكون من القماش الأبيض، من القماش الأبيض. والدليل على أن الشاعر يقصد اللبن أبيات سابقة لهذا البيت، أبيات سابقة لهذا البيت. فالشاعر قال ما لم يعلم، وما لم يعلم أصله ما لم يعلمن، لأن هذه نون التوكيد.